الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب الشفاعة قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته باب الشفاعة فهمت لما بدأ مؤلف رحمة خويلة به أومن بورونا كاتوا أو شفاعتك لقرآن باس كراوة كبوني هي ما أثبته القرآن منها وهروها أو شفاعتك لقرآن نفي كراوة كنية بس أو أكاد أو دجورة وحقيقة ما دل القرآن على إثباته وروني أكاتوا أشكراي أكا أو جورا شفاعتي كخير مهربان لقرآن دا إثباتي كردوا كبوني هي قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها وأنذر إنذار بمعنى أقدر كنوية بهو كاركاني ترساندن كوات إعلامي يعني أقدر كنوية كترسي لقلابي أقدر تنها خبر به تنها أقدر كنوية بيت ترسي لقلابنا بيت أو بيناوت إنذار بيناوت لإنذار تنها هواليك أوتري وكو يساكي أو نخشيك هي إعلامة ضمشي إنذارك كترسي لقلاي خو بارسن لو اشتان بو ركو ما ترسي أكريت بيته كاربوشي بو تشمن بو نخوشي كوت إعلام بأسباب المخافة والتحذير منها بو أوشا كشي بي كخوي بباريزيت إنذار ما بس بي أوي وأنذر به قال ابن عباس بالقرآن به أو هاي أقرأته بالقرآن وأنذر به وتخير مهربان أمر أكاب في غمر صلى الله عليه وسلم بم قرآن خلقي أقدار بكوا لها جور بروباوري قسيك كردارك كبيتشواني شرع خوابت أقدارا بكوا بويكوا سزاهي أبو أوان وأنذر به كي إنذار بك كي أقدار بك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أوانيكوا أترسن لشيلة قيامة ترسن أو هيك إيماني بقيامة هي أو هيك كردوي شاك أنجام دا بوئي كوالنا راحتي قيامة رزقاري بي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم كاتيكا كو أكرينوا ولا يخوي يقولوا مهربان وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون وتأفل غير مهربان همو درس كرا وكاني خوي عتاب لهميان ناقرت وتقل لي ولو ما لسر همينيه لو ما لسر أو كسانيه كواي عقلون سخوي يورو مهربان وكاري تيجيشتني بيبخشيون كعقلة بلام أو عقلة بكار بين البوتشي بويكوا لديني خواتي بغن لديني خواش تيجيش بكر دوي شاك انجام بدا بو كردوه چاكا هوكاري باشي انجام داوا كفار ازراو قبلنا راحة قيامت مادام نتقيب خوابي فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية أوانيك خاوني كوانيك خاوني دلي زندون دلي كوا زندوبي أو دلي كوا تيغا وعي تيغا يشتني هي لشر إخوة وتيغا يشتنيش بو إنسان إيمان دار بو كدو بيا كدنا نكتيا بغاو كدو بيا نكا في دين يعني عمل يعني كردوا كوا تيغا يش بو كدو بيا بك قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حاليا شونا والحال كليس ليس الحال به حال وليس لهم من دونه ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نيب أوان لغير خوا دوستيان به تناخوا دوستيان ولا شفيع هيش كسي كيزني كوا شفاعتين بوبك إلى بإذن إخوة إلى سلبي لعلهم يتقون بلكو تقوى إخوة ببي كأنه قال متخلين من كل ولي ولا وشفيع واتخوان باكر دوتوا لويكوا بهيواي أوبنك لغير إخوة دوستيان بيت يعني لغير إذن إخوة ببي إذن إخوة شفاعة ينبوبك والعامل فيه يخافون شو يكروك ليس حال به يخافون حال ينوايا لبراوشيا يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولا ولي ولا شفيع لعلهم يتقون قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا يعني شان إنسان متقي فكسي أوتريت كلام دنيا يدا حتى لجيانايا كده ويشاق أنجامده ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة بو عمله بعملك الصالح به إخلاص بيت تنابو رضا من دي خواه وبجري سنتي في أغامة صلى الله عليه وسلم أو كاتا ينجيهم الله به بعمليا من عذاب الآخرة لسزا قيامة كواتا أوانيك إيمان دارا أوانا عاقلا أوانا أهلي تقوان كداري شاك انجام دن لبلا قيامة ترس اما واني كشريب وخابر عردن بهواي تشين بهواي دارن بهواي بردن بهواي قبر يكن تشيهوك كشفاعت يموك اوش نيه شفاعت كشرعي به القرآن باس كراوة وإشي كوانا شرعي باس كراوة ومواليف الرحمة إخوائي بلم بابدا هر دوكيان باسكات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا سويت الزمر آياتي تلو شعر وقبلها آياتي بيشم يعني آياتي تلو سي سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أم اتخذوا أو استفهام أبو إنكارية أو أن خويا بو خويا ببيئوك أخوة إذني دابت ببيئوك أبلغيا بدستوبي أم اتخذوا من دون الله شفعاء خويا تكاكاريا بو خويا داناو قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أوانيك إيوا كردوتان بات كاكار بوخوتان لا يملكون شيئا هيش ملكاني خو بدس أواني قيامت بدس أواني كيبخانا بهاشوك لعذاب جهنم بفارس ولا يعقلون أصلا تيقيشني وشاني وهذه الآية كقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني هم آياتي أم اتخذوا من دون الله الشفعاء وآياتي ترواية كخواهي قرأ فرمي أوان فلسطينيان بو غير خوايا أواني كإبسند غير خوا لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ناتوان زيانا بيه بغينن ناشوان سوديان بيه بغينن ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لما كشان اوانت كاملو كان لا يخوى قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وامكر داري ايوه معنى ايوه اغيني ايوه اتانوي حواليكي جرن بدن بخواك اخواخوي نايزاني شيل أسمانا كانوا زيايا سبحانه وتعالى عما يشركون شيخوي رمي ربان أم شفاعتي لقرآن نفي كدو اشتوانية إيوان كالين هيا معنى يعني هواليك أو أبدا بخوا كول عياذ بالله خوانا زانت بوي إشتكا شرك بوي فرنا سبحانه وتعالى عما يشركون سورة يونس آية يشت فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع يعني خواهي رمي ربان دم آياتنا يعني آياتنا للزورة كبوني أم شفاعة أبم شيوية كدعوة كدن بلا غير خواه شفاعة أن بوبكا أما خواهي رمي ربان نفي كدو اشتوانية واشتواء ممنوعة وأن اتخاذهم شفعاء شرك أم اتخذوا من دون الله شفعاء بالرأي إخوان بقناعة إخوان أو جور شفاعتك إخوان بإخوان بريالا داوة أو شريب خبر دانا يتنزه الرب تعالى عنه خير مهربان دور لو جور شفاعتك أوان بريالا داوة وخواب دور أجيليت كالسوابه وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون بوستري أن خستن أوانيك أوان لغير إخوة شيان كرد بكرديان بهوكار كقوان زيكيان خاتوا لأخوة اوانی که چون پرستلاوی کن بو خواهن دانابو لغیری خواه بو سریان نخستن منو چون جهنمو بل ضلو عنهم بلکو اوان چی بون اوان ون بون لیهن یعنی اوانی که با بکافرین مردن و خواه گروه میره من خبری داو ابو لهب ابو لهب اتما چی بون شان پرسلایی که دانه نو با خوی که امانه شفاعتی بو که با سریان نخست با رزگاریان نکرد و ذالک افکوهم و ما کانو یفترون او درویه که کوان ایوان و افترایه کنی افترا بشتیک او تره که حقیقتی نبی کوانه کنو بش شفاعت بو خوان الاحقاف آدی بسوشت فبین تعالی أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. لما تخوى يرمي لبان روني كروتوا أو بانغوازي أوان كيانوت أو بتانا أو دارو بدانا شفاعتين بوأكا بويا كردونيان ببارسراي خوين او خواهی رومی را با رونی کرده تولم آیتا که و افکه او درویه و افترایه اصلی نیه که اوان او جور بیرو باوریان حب شرده و قوله قل الله شفاعت جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون اي هو مالكها اي شفاعت ملكي خواهي مدس خواهي ليس لمن تطلب منه شيء منها او ايك اوان داوى اللي اكن شفاعتيان بوبكا مدس اوان نيه وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سوى بلكو بداوى لكي اكري داوى لخواهي رمي ربانك خواهي رمي ربان مالك شفاعت نغي لي او لأن ذلك عبادة شفاعة عبادته وتأله لا يصلح إلا لله فرستنا بوخوانا بي بوكسيتنا بي قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هذا لو أنا أمر رد بي بوئيك أوان بتمابون ولان بدري نوا كتشيبو كانوا شفعاء يعني كوات كأكن أشخاص مقربون يعني وني كوان زيجر ملائكة يعني ملائكة بس بي أوي كوانو ملائكة ورؤانو في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شي من بوكن شفاعة من بوكن يا وني كدواء كان لا مخلوق ولا شفاعة من بوك تعشر إياك إنسان دعوك بلا خواية بمخيت بر شفاعتي بيا غام الصاصر نقبلي بيا غام الصاصر شفاعت بوك شفاعت بدس كينية بدس بيا غاماني صلاصر بلكو بأمري خواة عبيت بإذني خواة عبيت قل الله شفاعة جميعا هل همو يعني ويكوا قرآن إثباتي كدو خواهي قرمي ربان لقربان قرآن إثباتي كدو هل همي بخواهي له ملك السماوات والأرض وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ما يقرار كدن لسر شي لسر أويك أوان شفعاء لغير خواه بخواه داناوة أوشيك بطالة يعني أو بطالة لأنه مالك الملك خيور ميربان فاندرج في ذلك ملك الشفاعة شفاعة ملك خواه فإذا كان هو مالكها كشفاعة ملك خوابه بطل أن تطلب ممن لا يملكها كواتشتك بطالة دعوة بكريت لا كسانك كأوان خاوني شفاعتني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شكسك يا بتوانا شفاعات بك لای خواه به ایزنی خواه کس نتوانی. البقره 255 ولا يشفعون الا لمن ارتضى الانبياء 28 اوشي كوا هجر مهربان رجان في بدا شفاعت بكن شفاعتنا كان الا بوكسان بك خوالي الرازي كوا تواني كشفاعتها كان او انا كساني كبرزن لا اخوه واوانشكا شفاعت يعني بو أكريت بهمان شوا أبي جيغي رزامن دي خوابن كوهتوي شفاعتك هو برز لا إخوة أوشي كشفاعتي بو أكري للايان شفاعت كارانا وأنوي سودي كي بيبغينا سودي كي بيبغينا لبري شفاعت بو دوشتا جلبي منفعة لقل دفع مضر جلب منفعة وكويك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شفاعت أكاد بو بهشت كان كبشنا أو بهشت يعني ألي بهشت بيامو تراوة خبرين بيدراوة بلام هشتانة شده ناوي دواء كان لخوا بابش دفع مضر يعني نارحتي كان لسرة اوانن که اهل ایمانن بلام کرداری خرابیان زوره شایستی چونه دوزخن پیغمبری خواستم شفاعتیان بو که خواهی گروه میربن افیان کت اوی چیه دفعی مضره یعنی او نراحتیان نسلابت اوی شفاعتی. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ابن جرير فرميت أما هتكاتك أخوار كبباور كان آنوت أما أم بتاننا برسين إلا لبرأوا آن برسين وبس من بي أو إيشي أو من بي آنايا كنزيك ما خانوا الأخوة. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بوخواي أسمان كانوا زوي هذا من ملك خواي بوأوانية بدس أوانية ثم إليه ترجعون فعشان هرب الله إخوة قرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يشفع بقرة 255. قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. فما أتكاني بيشو أويت يا رون كرايوة أو شفاعتك القرآن كلامي خواي خواي يقول نفيك أو شفاعتك دوال غير خواي بكري. وفي هذه الآية ألم أهتدى بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه. شفاعة للرجع قيامته أو يكوى الرؤادات بونيهيا حقيقتيهيا أو يكوى بإذن خوابه كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. رجع قيامت أو رجيك هي الشفاعة السودانية إلا شفاعة أو كسان نبي من أذن له الرحمن كخواي يقول إذن دابت ورضي له قوله تشيش عليه خواي لقصك إيش الرازيبي سوري طه آيات السادون. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين شفاعة نبي بوهش كسي إلا بدون مرجلي إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع يا كم أبي إذني خواب بيت بوأو كسيك وشفاعة أكات أو يك دو ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. شفاعتش بو كي أكريت أبي شفاعة بو كرابش تشي بيت إذني خواب لسر بيت وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أرد به وجهه. خير من رمان رازينا به لهيج قصيك لهيج كردويك قصكان كردوكان أشكرابن يعني إلا أقصو كردوانا نبه كما بس لأنجام داني تنهاب ورزامني خوابو به. ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك. هم جا او قصو كردوانا اشكلاو نهيني كأو عبدكاتي كوا امري لسر او امرد به. ولقي العبد به ربا مخلصا قماني لو دهنبو به كفرزة همو قصو كردارك اشكلاو يعني هيني كاتي الله يخوا قبولا ما بزنا رزا ما دي خوابت. كما دل على ذلك الحديث الصحيح حديث أبي أمامة رزا إخوة لبي وسيأتي ذلك مقررا. حديث كيف من المدباسة كذي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول هيش كده ويقبل الله إلا أبي ما بس إلى رزا ما دي خوابي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. دراء كما بيتكمي خبري نجي استفهامي وكم من ملك يعني زور هي لملائكة في السماوات لا أسمان كان لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. رجان بينادري شفاعات بكن أو ملائكة أنها جنزورا إلا أبدوا إذن خوابت كخواي قرر رقبدا كأو ملائكة أنها شفاعات بوكي أكن لمن يشاء ويرضى مشيئتي خواي لسابه وخواي قرر من أبان رازي بيت أو كتا أو ملائكة أنها شفاعات بوانك. النجم آياتي بسوشر. قال ابن كثير رحمه الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كقوله وكتشيوايا وكأم آياتوايا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كيهيا بتوان الشفاعات بك لا إخوال الرج قيامتها بإذن إخوة كس ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هي الشفاعة السودانية لا إخوة إلا بوأنا بك إخوة إذن له يعني شفاعة ناكلت إلا بإذن إخوة لسبي. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين أو ملائكة نك نزيك الأخوة حاليا وابت نتوان الشفاعة بك بإذن إخوة أما حقيقة فكيف ترجون أيها الجاهلون فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله. إيوي نزان أوانيك وابهيواي أوان فرسرا وكان لغير خوا شفاعة أنبوب كان لرجع قيامته وهو لم يشرع عبادتها كخوي يرمي ربان أويل الشرع دانا ناو عبادة بو خواب وناكلت كدوابك لغير خوا شفاعتي بوك فالشفاعت شي عبادت هل شي إذن خواي لسربو أنجام بدري أو شي هو عبادت نخواي يرمي إذن يوي داوا نخير. ولا أذن فيها بل قد نهى عنها عن ألسنة جميع الرسل بل كخوة يرمي ربان نهي كدو على ألسنة جميع الرسل لسر زباني همو بيغامران على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعني همو بيغامران على نبينا وعليه الصلاة والسلام أوان قياندو بقومي خويان كشفاعة بإذن إخوانا بيت. وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه لها مكتبة كان مكتبة أسمانية كان هاجروا ميربان أوي ناردو تخوار كنهي كردوا لخلقي لعبدكاني بهيواي أو نبن غيري خوابتوان شفاعتان بوبكت بهيواي أو نبن ك غيري خوابتوان شفاعتان بوبكا بإذن خوا اشتواني تواتا أوان واتا هاوبش بيدا كاركان بهيواي أوبن ك فرسلا وكان لغيري خوا شفاعتي الموك عند شفاعتيش ما بس في أوليك كشي بيهرمتي داني خوابي لهيش تيكا بلكو شفاعت بودو ما بس ده يكن بريتيا لإكرام الشافع رزقتيني خوايا لا أو كسيك شفاعتك دوهم نفع المشفوع له سود جاندنا بو كسيك شفاعتي بو أكري نخوا بي سي بو هبي خوا بي سي بوني أما لدنيا دا لدنيا دا أويك و شفاعت بو خوي دانيت وكشون بلين يارمتي داري بو خوي داني ها بري وبري كتجري بو خوي داني يان رايش كاري بو خوي داني أما نك لدنيا أكريت لبر چیا لبر اویكا پیوستیان پی هی پیوستیكا اما لقصور علمهم خوان کم علما بهوی اوانوا چیبن استفادهان لیکن او لنقص قدرتهم یا توانای نیا خوان کارکان انجام بدن دوای ارمتی لوانکن یا لبر كميتي ده صلاة يانا بويكا ده صلاة يان كمو ده صلاة توايو عن نبو او كاتشيكا او خلقية او انا اكابت كاكار جربة بإذن شتلاي هل ابي عوما بوكيت لجير چيا لجير زورة زخط كن زور لك كدن اما يان صفتي بشر صفتي بشر كمي علمة كمي دا صلاة كمي توانايتي أما خواهي يرمي روان علمي به مشيكه إن الله على كل شيء قدير دا صلاة بسر مشيكه هيا وخواهي يرمي روان أيش توانيت همو كارك أنجام بدات لبرويك وخواهي يرمي روان كامل العلم والقدرة والسلطان بوه شفاعة لاي خواه نابت إلا أبي إذني خواه لسربي وشفاعتش بوهيك وثمان أو كسا رزي كتابتي هي لاي خواه كخواه رقي أدا شفاعة بكا وأو كسيش كشفاعة دي بوك أبي أيش هجاق رزا من دي خواهت أهلي توحيد بي وكو سود بيه قيان دني أو كوا شفاعتي بوكا سودكي بيه قيانت وبالله توفيق